بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. في 11 أكتوبر 1923 كان ميلاد الموسيقار الكبير كمال الطويل. في صديق لينا هو يعني طلب وعلى استحياء يعني بيقول لي يعني مش عارف ممكن تهتم بي بس انا نفسي اسمع الاغنيه دي. عايز اسمع الموسيقى بدايه البرنامج الغنائي عواد قبل ما يتحط عليها الكلام. البرنامج الاغاني اتسجلت في 25 ابريل 56، المونتاج كان في 10 مايو 56. طبعا هو من كلمات مرسي جميل عزيز والحان المبدع كمال الطويل لاخراج الانور المشري. هنسمع موسيقى بدايه البرنامج الغنائي عواد قبل ما يتحط عليه الكلام. من ألحان المبدع كمال الطويل سجلت سعاد حسني لإذاعة صوت العرب عام 75 مسابقة اسمها كاريكاتير. التفاصيل عشان ما يكونش فيه تزايد مني هنسمعها على طول. صوت العرب من القاهرة يقدم سعاد حسني في مسابقة الكاريكاتير. كلمات صلاح جاهين، رسوم رؤوف إبراهيم، ألحان كمال الطويل، توزيع جمال سلامة، فكرة وإخراج عبد الله قاسم. رمضان كريم يا حلو، كله يثبت محلو، كله يثبت محلو ويحضر الحاجات. رمضان ورقة وقلم كفاية، وبلاش يجيب محايا، وبلاش يجيب محايا، ما عندناش غلطات. رمضان احنا هنقعد سوا، نرسم مع الهوى. ده احنا هنقعد سوا، نرسم مع الهوى خطوط ممدودة دوري، ما فيهاش لو. ده احنا هنقعد سوا، نرسم مع الهوى. ده احنا هنقعد سوا، ونرسم على الهوى خطوط ممدودة دوري، ما فيهاش لو. في الاخر تطلع شخصية فنية ولا سياسية، وعشان نتأكد من هي رح نسمع عنها تلات كلمات. ألا أونا، ألا دوي، سعاد حسني وتتر مسابقة كاريكاتير اللي سجلت لإذاعة صوت العرب عام 75. إحنا شبابك يا بلادي، كلمات سيد حجاب، لحن كمال الطويل وتوزيع عمر خيرت، والغناء لعفاف راضي. الأغنية سجلت في 1 أكتوبر 1984. الأغنية دي لها أصل اتعمل في أكتوبر 1973 بعنوان الباقي هو الشعب. صديقي دكتور عبد المنعم كان لي تعليق انهم غيروا في بعض الكلمات والموسيقى وحاولوا يخلوها اقل حماسة واكثر شاعرية ورقة، كأنهم يعني عايزين يقولوا يلا يا شباب سيبوا السلاح الان وتعالوا نبني البلد مع عفاف راضي والباقي هو الشعب. سيد حجاب الكلمات اللحن للمبدع كمال الطويل، وتم تسجيلها في اكتوبر 1973. عفاف راضي والباقي هو الشعب، سيد حجاب الكلمات، اللحن كمال الطويل. الفقرة الأخيرة معنا في احتفالنا بميلاد الموسيقار الكبير كمال الطويل، ويمكن دي هتجمع بين مناسبتين، فريد الأطرش وكمال الطويل. هنسمع برنامج اسمه 3-1، تم إذاعته في إذاعة الشرق الأوسط عام 1972، وبرضو عشان وقتنا التفاصيل هنسمعها من التتر. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. واحد فريد الأطرش، اثنين نادية لطفي، ثلاثة كمال الطويل، ثلاثة لواحد صالح جودة، ثلاثة لواحد مع عصام بوصيلة. فريد الأطرش، أخويا صالح، ليه ما طلعش عندنا يا ترى شاعر في حجم أحمد شوقي في 40 سنة الأخيرة؟ يا فريد عندك حق قوي تقول إن ما ظهرش بعد شوقي شاعر في حجم شوقي. مش مفروض أبدا إن الشاعر اللي في حجم شوقي ده يظهر بعد 5 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة من موت شوقي. دي حاجة لا يعلمها إلا الله. يعني الشعراء اللي من هذا الحجم في تاريخ اللغة العربية معدودين، زي ابن الرومي والبحتري والمتنبي وابو العلاء، دول معدودين في تاريخ 1500 سنة اللي هم عمر الأدب العربي، ما يظهروش أبدا كل قرن أو كل قرنين. دول نعمة من الله بتظهر كل حقبة طويلة من الزمن. زي في الغنى مثلا بنقول ما فيش ام كلثوم النهارده غير ام كلثوم واحده. قبل ام كلثوم كانوا بيقولوا منير المهديه، انا اقدر اقول اني سمعت صوت منير المهديه وشفت منير المهديه، ما كانش زي ام كلثوم ابدا. ما سمعناش ابدا في تاريخ الغناء العربي الحديث في الخمسين او في المئة سنة الاخيرة دول حد في حجم ام كلثوم ولا في عبقريتها، لكن نقدر نستنى ونأمل. وقد تظهر فجأة ظاهرة جديدة زي ام كلثوم، وقد تظهر فجأة ايضا ظاهرة جديدة زي شوقي، انما امتى ما نعرفش. دي رسالات بتتميز بالصفاء وتتميز بالعبقرية، تتميز بالثقافة، تتميز بالسجية الخالصة اللي تظهر دايما كل عدة قرون مرة، زي ما قلنا في الشعراء المتنبي وابن الرومي والبحتري وابو العلاء وشوقي. ناجية لطفي. استاذ صالح جودت، كشاعر حساس ايه احلى قصيدة قالها نزار قباني وبتحبها؟ احسن قصيدة قالها نزار قباني هي طبعا، انت يا نادي عايزة تكوشيني عشان عارف الخلاف اللي بيني وبين نزار. الخلاف اللي بيني وبين نزار في قضية قومية لا استطيع ان اتنازل عنها ابدا، انما من ناحية الشعر الخالص اقول لك ان كل شعره القديم قبل ما ينحرف الى الشعر الجديد كان بيعجبني جدا، ويمكن اول واحد اشاد بنزار قباني زمان اول ما ظهر سنة 39 كان انا لما كنت في الاذاعة، كان يبعث لي شعره من سوريا وكنت انا بقرأ له شعره ده هو في الاذاعة المصرية. ولما عين في مصر سنة 39 كملحق في السفارة السورية، طبعا ده زمان قوي سنة 39، كنت برضو دايما بقدمه في الإذاعة أحسن تقديم. إنما من يوم ما انحرف إلى الشعر الجديد، ولا سيما بعد موقفه من قصيدة هامش نكسة ده، هي أنا قطعت كل صلة بشعر نزار قباني. كمال الطويل. صالح يا حبيبي، أنا مرة سألتك إمتى هتعمل أغاني عاطفية لسيدة أم كلثوم وغيرها، واتحججت وقتها وقلت انك مجاملة للشاعر الكبير احمد رامي ممتنع عن انك تعمل هذا اللون، يا ترى لسه عند موقفك ولا ايه؟ الواقع ان عمري ما عرضت نفسي على اي مغني او اي مغنية، اما صديقتي بالسيدة ام كلثوم فهي قديمة جدا، واحمد رامي ده صديقي العمر، والسيدة ام كلثوم في الواقع من اكتر من 20 سنة ولحد دلوقتي دايما تطلب مني اني اعمل لها اغنية عاطفية. لكن انا بعتقد ان رامي بيتأثر لما اي شاعر تاني يتقدم باغنية لسيدة ام كلثوم، لدرجة ان يمكن انا عملت اغنية او اتنين لسيدة ام كلثوم في حياتي، وكان بناء على طلبها دايما، وكنت دايما استأذن رامي لانها كانت مناسبات خاصة مش مناسبات عاطفية، فكان رامي دايما يقول لي أرجوك تستجيب لطلب السيدة أم كلثوم. لكن أنا لا أتقدم لها من تلقاء نفسي أبدا، وبفتكر أن حياة أحمد رامي أصبحت جزء من فن أم كلثوم، وأنه ارتبطوا ببعض. إذا كان غيري من المؤلفين اللي بيكتبوا أغاني عاطفية لسيدة أم كلثوم مش أصدقاء لرامي، فرامي هو صديق عمري وبعتبره أبي وأخي وأستاذي، ولا أستطيع أن أعتدي عليه العدوان اللي يخلي بيني وبينه سد عالي زي أي أغنية أكتبها أنا لأم كلثوم. عزيزي المستمع، لقاؤنا غدا مع 3-1. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. أستاذة نادية بشكرك على رسالتك. الأستاذ أشرف صدي، هو أنا قلت الناي السحري ولا الفانوس السحري؟ هو عموما الناي السحري، وهو معي والله فعلا يعني، بس سامحني والتمس لي العذر، أنا من صباح يوم الأربع إلى هذه اللحظة ما نمتش غير 3 ساعات وأنا بحضر للحلقة دي، فلو كان لفظ كده يعني التمس لي العذر من فضلك، وفأرى فرصة إن شاء الله هيكون معايا يعني. معلش يا أخوانا يعني أنا مش قادر برضه أتواصل معكم على الكمبيوتر، أنا عندي كمبيوتر هنا بيشتغل بالضرب. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني في يوم 10 أكتوبر 2006 توفي المطرب والملحن جلال حرب، ميلاده كان في 24 مارس 1918 بمدينة الإسكندرية. مطرب وملحن، أنا معي حاجة بصوت جلال حرب كان طلبها الأستاذ الدكتور مروان منصور، ومعايا أغنية من ألحانه، هنسمع حاجة من ألحانه ولو كان في وقت معنا إن شاء الله كده يعني ممكن نسمع صوته. عائشة حسن والمجموعة، يلي الزمان غيرك صعبان علي هواك، خايفة ليوم أهجرك من كتر غلب معاك. الكلمات صلاح فايز، اللحن جلال حرب، اتسجلت عام 1961 مع عائشة حسن والمجموعة يلي الزمان غيرك. قلبي هاجر الأمل، ما عرفش ايه عائشة حسن والمجموعة يلي الزمان غيرك، كلمات صلاح فايز، لحن جلال حربي اللي بنحيي ذكرى رحيله. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وانضم لنا على صفحة المهندس خالد عروق المقيم بالسعودية. في 12 أكتوبر 1992 حوالي الساعة 4 عصرا ضرب مصر زلزال بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر، كان مركزه جنوب غرب القاهرة بالقرب من الفيوم والجيزة، استمر لمدة 2:23 وأصاب معظم بيوت شمال مصر القديمة منها بتصدعات، ونتج عنه وفاة أكثر من 370 شخص وإصابة أكثر من 3000 شخص. وشهدت مصر عدة توابع لهذا الزلزال استمرت على مدار 4 أيام، ودي كانت أول كارثة طبيعية بمصر، وقان الله كل الشرور وحفظ مصر العظيمة وأهلها من كل سوء. عقد هذا الحدث وبعد أسبوع من وقوعه، وتحديدا يوم 19 أكتوبر 1992، سجلت المجموعة شعار اسمه الدار ولطف، كتبه صلاح محمد علي، لحنه عبد العظيم محمد، والتوزيع كان ليحيى الموجي، وكان قرار اللجنة انه يذاع بعد نشرات الاخبار ومواجيز الانباء والبرامج الدينية. المجموعة وشعار قدر ولطف، كلمات صلاح محمد علي، لحن عبد العظيم محمد، توزيع يحيى الموجي. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. يوم 15 أكتوبر كان ميلاد المطرب والملحن الفلسطيني الأستاذ مهدي سردانة. كنت على اتصال ليلة أمس مع سيادته علشان أعرف معلومة بخصوص المؤلف والملحن لإحدى أغانيه، وأفادني مشكورا وأخبرني كمان أنه عادة ما يفضل أنه يؤلف أغانيه بنفسه لأنه بيكون ساعتها هو الأقدر على توصيل المعنى المقصود. كل سنة وحضرتك طيب أستاذ مهدي سردانة. هنسمع له، نسمع بصوته أغنية اسمها قدسي عربية مشهورة، صور يا مصوراتي. مع الأسف أنه دي كانت أغنية من ثلاث أغاني محطوطة على الشريط، ودي كانت الأغنية الأولى، معذرة في بتر هتحسوه فيها كده، فأنا يعني حاولت المعالجة بقدر الإمكان. الأغنية اتسجلت في 26 سبتمبر 1995. مهدي سردانة، قدسي عربية أو صور يا مصوراتي، اللحن والغناء والكلمات. بدنا نعيش بحرية والعيشة تبقى هنية، بدنا نعيش بحرية والعيشة تبقى هنية، نبني هالوطن ويكبر ظل الوحدة الوطنية. صور يا مصوراتي، صور يا مصوراتي صورة لأهلي وإخواني، صورة تجمع لها الشط بالتصوير الكبوخة. قدسي قدسي عربية، وطني يا أحلى صورة شعبك صانع أسطورة، وطني يا أحلى صورة شعبك صانع أسطورة، أمجادك فوق جبيني هزا كامل معمورة. وصور يا مصوراتي، صور يا مصوراتي صورة لأهلي وإخواتي، صورة تجمعنا عالشط وبالتصوير بتنفخ خط. قدسي قدسي عربية، صور عامل في المصنع فلاح بيحرط يزرع، صور عامل في المصنع وفلاح بيحرط يزرع، شعب بيهتف للقائد ورايات النصر بيرفع. وصور يا مصوراتي، صور يا مصوراتي صورة لأهلي وإخواتي، صورة تجمعنا عالشط وبالتصوير قدسي قدسي عربية، قدسي قدسي عربية، قدسي قدسي عربية، قدسي قدسي عربية، قدسي قدسي عربية. مهدي سردانة، قدسي عربية أو صور يا مصوراتي، الكلمات واللحن والغناء. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ مهدي سردانة الملحن الكبير. العمل اللي هنسمعه القادم على موجات إذاعة الأغاني في منتهى الطرب بيجمع بين مناسبتين، وده غصبا عني والله، يعني المدة خلاص، يعني وقت الحلقة على أوشك على الانتهاء. في 18 أكتوبر 1989 كان رحيل الشاعر الكبير الأستاذ كمال منصور عن عمر يناهز 67 سنة، وفي 15 أكتوبر بتحتفل أو احتفلت الشقيقة تونس بيوم الجلاء. 15 أكتوبر هو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية في 15 أكتوبر 1963. هنسمع عمل يجمع بين المناسبتين، شريفة فاضل والمجموعة في تحية تونس، كتبها كمال منصور، لحنها رياض الصنباطي، ودي من تسجيلات عام 1964. نحوم حواليها وننزل فيها ده احنا هناك حبايبنا كتير جرى حمام على تونس شريفة فاضل والمجموعة تحية تونس، كمال منصور الكلمات، اللحن رياض الصنباطي. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. الدكتور الطبيب الجراح السنوسي الضبيعي، يا رب أكون الاسم صح، من ليبيا. الإعلان يا دكتور غصب عني محطوط في الحلقة، يعني لو ما زعتوش حضرتك ممكن تتكفل بقيمته. يعني نيجي بقى الفترة دي اللي طلبات مستمعينا بسرعة، قالت لي برنامجك متخصص في المناسبات والأغاني غير المتداولة، عيد ميلادي هذا الأسبوع وده مناسبة قومية، والأغنية النادرة شادية سارة أو ست البنات. سارة البير، حاضر، كل سنة وانت طيبة وصحة وسعادة، إليك ما طلبتي. شادية في أغنية سارة أو ست البنات سمير الطائر الكلمات اللحن هاني مهنا. Yeah. سارة أو ست البنات، أغنية شادية بكلمات سمير الطائر ولحن هاني مهنا. كل سنة وانت طيبة يا سارة، كل سنة وأيامك معاكي مش عليك. دكتور ميخائيل أديب من المنيا كان طلب يسمع أغنية وردة سكة واحدة، كتبها عبد الرحيم منصور، لحن بليغ حمدي، وتم تسجيلها في أكتوبر 1973. وردة وسكة واحدة، كلمات عبد الرحيم منصور، لحن بليغ حمدي، كان طلبها دكتور ميخائيل أديب من المنيا. وأشكرك مرة تانية دكتور ميخائيل على رسالتك. الأستاذ مصطفى خميس كان طلب يسمع أغنية للملحن والمطرب السعودي طارق عبد الحكيم. في 1 يونيو 1956 سجل طارق عبد الحكيم أغنيتين على شريط واحد، هما لك عرش وسط العين وأغنية معبد الحب. نسمع أغنية معبد الحب. مشتعل نيران أصبحت أنا في غرامك، مشتعل نيران فدك وهجرك وبعدك حرق الولهان، فدك وهجرك وبعدك حرق الولهان. يا وصين البان اذكر ليالي زمانك يا وصين البان، والكاس بيني وبينك يروي العطشان، والكاس بيني وبينك يروي العطشان. دلنا تحية سرها ما بان، والقبلة دلنا تحية سرها ما بان، لما احتضنتك لقلبي والقمر سهران، لما احتضنتك لقلبي والقمر سهران يحمي هوانا وفي الهوى لوشان، سهران يحمي هوانا وفي الهوى لوشان، والله ما يرجو ملعب طالب الغفران، والله ما يرجو ملعب طالب بصبابك، بحط اغترابي بالهوى برضاك، ألا قبليني ثم واكتري لتطفي لهيبا من مراشف فاكي. يا ليل يا ليل. يرجو ملعب طالب الغفران والله ما يرجو ملعب طالب الغفران وانا بمعبد غرامك عابدا هيمن وانا بمعبد غرامك عابدا هيمن ارسل لي حبك لهفة الحيران جايم ارسل لي حبك لهفة الحيران ارحم دموعي ويك في البعد والهجران ارحم دموعي ويك في البعد والهجران. طارق عبد الحكيم ومعبد الحب. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. ودكتور نبيل حنفي كان طلب يسمع أغنية فيروز يا بلالة كلمات والحان الأخوين رحباني، ودي تم نقلها على شرائط إذاعية في 30 مارس 1957. لا لا لا لا لا بتريد تحكينا او لا بتريد تحكينا او لا يابا لا لا لا لا لا لا رح بترد علينا او لا رح بترد علينا او لا يعني ما بتحبينا ولا بتحب غنانينا لا ولا رح بترد علينا لا يابا لا لا لا لا لا لا يا طير يا طاير يا طاير يا طاير صب مش دايل يا طاير صب مش دايل يا طاير صب مش دايل سلم وزيد السلام يا بسلم على الخصرة مايل يا بسلم على الخصرة مايل يا بسلم على الخصرة مايل وان شفت الحلوة الميانة العيون عيون الغزالة خبرها انه من حبة وعلينا لا تبشى حالة لا لا لا لا لا لا بتريد تحكينا او لا بتريد تحكينا او لا يا لا لا لا لا لا لا رح بترد علينا او لا رح بترد علينا او لا يعني ما بتحبينا لا ولا بتحب غنانينا لا ولا رح بترد علينا لا يا بلا لا لا لا لا لا يا طير يا طاير يا طاير يا طاير صوب القمورة يا طاير صوب القمورة يا طاير صوب القمورة سلم وزيد السلام يا بسلم على الحلوة وزورة يا بسلم على الحلوة وزورة يا بسلم على الحلوة وزورة وان شفت زاد الدلالة علي بحبه وجماله لم نهجرها منتركها لكن ما منعشق بدلا يا بلا لا لا لا لا لا بتريد تحكينا او لا بتريد تحكينا او لا يا بلا لا لا لا لا لا رح بترد علينا او لا رح بترد علينا او لا يعني ما بتحبينا لا ولا بتحب غنانينا لا ولا رح بترد علينا لا يا بلا لا لا لا فيروز يا بلالة كلمات والحان الأخوين رحباني. الفقرة قبل الأخيرة، وبمناسبة حوار رباعي كان على الصفحة صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، كان بين الدكاترة دكتور حسن عبد الحافظ دكتور عبد المنعم أستاذ مصطفى خميس وبيني، خلاصته ممكن حضرتك ترجعوا له، انتهينا لكلمة الحقنة، فقلت إنه في أغنية باسم الحقنة عشان ما طولش عليكم، سجلت يناير 96، تعالوا نسمع كده. الحقنة ليها يا عم اصول وما تتاخدش كده على طول، لو مش ضروري الحقنة بلاش، لو مش ضروري ما تاخدهاش، الحقنة لو على طول على طول هتروح معاه صحة بلاش، هتروح معاه صحة بلاش، دي حقنة مستعملة تأذيك وثانية ممكن تنقل ليك فيروس بيئة وسيل وتعديك سمعين يا دكاترة المجموعة وأغنية الحقنة. الحلقة 15 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية، يوسف شعبان، عاشق الموال. نور المشمش في شجره والعنب راهي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له خلال. نور المشمش في شجره والعنب راهي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له خلال. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال. القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. عاشق الموال، شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. أحيانا بتروح الأفكار لبعيد، تسرح وتسافر وتهاجر وترجع من جديد، واحس اني في قلبي حاجة. بحس برضو معاك يا حبيبي يوم ما لقاك، بلون غيطان القمح قلبك، وبلون عيون الفرح قلبك. قلبي يا من جرح قلبي فوق شفايف المواويل، وتحت رعشة الأناديل، وعشت انت يا حبيبتي ليا والقلب دليل. لما تغربت في يوم يا حبيبي وتغرب قلبك، انا وياك تغرب قلبي، وتمنيت نتلاقى رغم انك جوايا في قلبي وانا عايشة في قلبك. اتقابلنا ومشينا في الليالي وعشنا، وتحت ضي القمر عطشنا، وكان لا زاد ولا مينا ولا نجوم في الفضا ترقص فوق ليالينا، واللي كنا بنسمعه بيتكلم علينا دمع غربتنا، وكان كحلنا عنينا. واللي كان في القلب لا يزال في القلب انت يا حبيبي، وبلون غيطان القمح قلبي، وبلون عيون الفرح قلبي. قلبي ضليلة حنان، وقلبي غنوة معزوفة على الأوتار. يا قلبي خليك دار يقوي إليك الغريب من توهة الزمان. قلبي في الليالي غريب، مرة بيقابل غريب في البعد متغرب، ومرة بيقابل حبيب يناديله ويقرب. بيبعد عن الغربة وسكة الترحال، يناديله ويقرب لما يسمعك يا عاشق الموال. ايدو المشاعل بنغمة، زوقوا الشارع ببسمة، ايدو المشاعل بنغمة، زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. بكده وصلنا لنهاية فقرتنا، سعدت بتواصل حضراتكم، ليكم كل الشكر، وشكرا شكرا نوران بشير عياد. عذرا الكمبيوتر عندي يعني بيعطل كده للقراءة فقط، بس ان شاء الله هرد على تعليقاتكم تعليق تعليق. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهواء. نلتقي الخميس القادم بإذن الله، كل سنة وحضراتكم طيبين. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حكيم.